بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن حديث جبريل المشهور اشتمل على ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام، وقد بدأنا بالأمس بأركان الإيمان، وتكلمنا على ما يتعلق بالركن الأول الذي هو الإيمان بالله، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. فالإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالملائكة يدخل هو من الإيمان بالغيب كما عرفنا، لأنه لا يتكلم في الملائكة إلا بدليل، ما يتكلم بالرأي، لأن هذه الملائكة من الأمور المغيبة التي لا نشاهدهم ولا نعاينهم، ويكونون معنا وحولنا ولا نراهم، ولكن يعني يلزم الوقوف عند الوحي، فما جاء من أخبار من كتاب والسنة عن الملائكة يؤمن به ويصدق، وما لم يأتي يسكت عنه، وما لم يأتي يسكت عنه. والإيمان بالملائكة أما أصلهم ومن أين خلقوا، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا فيه بيان أصل العوالم الثلاثة اللي هم عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. فأصل عالم الملائكة أنهم من النور خلقوا، كما جاء في هذا الحديث الصحيح، خلقوا من نور. وأما الجن فخلقوا من مارج من نار، من اللهب المتطاير من النار خلق منه الجن، أصل الجن الذي هو إبليس. وخلق الجن من مارج، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، يعني اللهب المتطاير من النار خلق منه إبليس وذريته تبع له. وآدم خلق مما وصف لكم، يعني مما جاء في القرآن أنه من تراب وأنه من طين وأنه من صلصال كالفخار، يعني أن هذا الحديث بيّن أصل خلقة هذه العوالم الثلاثة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والجان هو يعني الجن، وأصله ويعني أصلهم إبليس، فتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم. فالمقصود بالجان الذي هو إبليس، الذي رأس، الذي هو أبو الجن وأصل الجن. إذن هذه العوالم الثلاثة جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أصل خلقهم، وأنهم خلقوا من هذه الأمور الثلاثة المبينة في هذا الحديث. ثم إن الملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة، ذوي أجنحة يطيرون بأجنحتهم، وهم متفاوتون في الأجنحة. قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ففي هذه الآية الكريمة بيان أنهم لهم أجنحة وأنهم متفاوتون في الأجنحة. وقد جاء أن جبريل له 600 جناح، ثبت أن له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة عند سدرة المنتهى لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية في الأرض وقد سد الأفق، حجم سد الأفق لضخامته، لأنه على هيئته التي خلق عليها له 600 جناح. فإذا الملائكة خلقوا ولهم أجنحة، وما يتعلق بأجنحتهم يعني يوقف عندما جاء في النصوص، يعني جبريل له 600 جناح لكن غيره ما ندري، يعني إسرافيل وميكائيل وكذا الذي جاء ذكرهم ما نعرف لكن الله عز وجل جعلهم ذوي أجنحة, جعلهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع, وجبريل له 600 جناح, وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الهيئة التي خلق عليها. ثم إن هذا الخلق الذي هو كبير وذوي أجنحة يتحول إلى أن يكون على صورة إنسان, يتحول إلى أن يكون في صورة إنسان كما حصل لجبريل, فإنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دحية بن خليفة الكلبي, وجاء على صورة رجل غير معروف في الحديث الطويل الذي فيه الأسئلة التي فيها يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها, ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, لأنه قد جاء على صورة رجل غير معروف كما جاء في الحديث عن عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه, وضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه, وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. وفي آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, لما ذهب ولا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الخلق العظيم جعله يتحول إلى هذا الخلق الصغير اللي هو على هيئة الإنسان. وهذا الحديث يعني جاء على صورة رجل غير معروف, ولهذا قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد, لأن العادة أن الذي يأتي من سفر ما يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر, يصير أشعث أغبر بسبب السفر, وهذا شيء غريب. هذا يعني هذا الرجل الذي جاء هيئته غريبة لأنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد, والمعروف أن المسافر إذا جاء يعني له هيئة يعني عليه يعني الشعث والغبرة يعني ليس يكون بهذا الوصف, فهم يتحولون إلى هيئة البشر. وقد جاء جبريل إلى مريم على هيئة بشر لما أراد الله خلق ابنها عيسى ونفث فيها, فيعني وخلق الله يعني عيسى يعني من ذلك لم يخلق من أب, وإنما خلق بهذا بقدرة الله عز وجل بهذا الذي حصل من عيسى من من من جبريل لمريم, يعني هذا يعني جاء على صورة بشر. وكذلك الملائكة جاءوا على إبراهيم إلى إبراهيم بصورة بشر, الذين جاءوا يريدون أن يذهبوا إلى إلى إلى لوط وجاءوا إلى لوط على هيئة بشر, فيعني يعني على هيئة جميلة وعلى هيئة بشر. فإذا هذا الخلق العظيم اللي هم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الذين لا نراهم على هيئتهم, الله عز وجل جعلهم يتحولون إلى هذه الهيئة. ومعنى ذلك أن الخلق العظيم هو نفسه تحول, ما يقال في خلقين هيئة على صوت الإنسان وخلق آخر, لا هو نفس الخلق تحول إلى أن يكون بهذه الهيئة, إلى أن يكون بهذه. والقرآن جاء والسنة جاءت في تحول الملائكة إلى صورة البشر في آيات عديدة وفي أحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أصل خلقتهم, وهذا كيفية خلقهم أنهم ذوي أجنحة وأنهم يطيرون, وإذا وجدوا مجالس الذكر ومجالس الخير يعني نزلوا وصاروا يستمعون الذكر, ولهذا مجالس العلم ومجالس الخير تحضرها الملائكة, ومجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين, مجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين, ومجالس العلم والخير والذكر يعني تحضرها الملائكة كما قال جاء في الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، يعني يضعون أجنحتهم يعني ينتهون من الطيران ويجلسون يستمعون العلم ويستمعون الذكر. فهم يتحولون إلى هذه الهيئة وهم على هيئتهم، لا نراهم ولا نشاهدهم ولكننا نصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخباره. وقد جاء في عددهم أنهم جند لا يعلمه إلا الله، كثيرون جدا لا يعلم عددهم إلا الله. ومما يدل على كثرة عددهم أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 ملك، ثم لا يدخله من دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، يعني 70,000 يدخلون خلاص ما أحد يدخل مرة ثانية، وكل يوم 70,000 جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يتاح للملك الواحد أن يدخل هذا البيت مرتين، وإنما يدخله مرة واحدة 70,000 كل يوم. هذا عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل بالكثرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن جهنم أنه يؤتى به يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ل70,000، 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك. هذا كله يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الحديث تدل على كثرتهم وأنهم كثيرون. أما وظائفهم ومهماتهم فإنهم موكلون بأعمال متنوعة، فيهم الموكل بالوحي والموكل بالمطر والموكل بالجبال والموكل بالأرحام والموكل بالجنة والموكل بالنار، وموكلون بأعمال يعني كثيرة جاء ذكر كثيرا منها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهم أعمال أنيطت بهم وهم يقومون بها على التمام والكمال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مستسلمون منقادون، يعني ليس عندهم إلا الامتثال، ولا يتأخرون عن الاتيان بالشيء الذي كلفوا به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو شأن الملائكة. والحاصل أننا نقف عند النصوص، ما جاءنا في الكتاب والسنة من أخبارهم نصدق به، لأنه جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما لم يأتي لا نتكلم، ما نأتي بشيء من عندنا نتكلم بكلام ليس له أساس، وإنما نتكلم بالوحي، لأن كما قلنا الملائكة الإيمان بهم من الإيمان بالغيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فما جاء به الوحي عن الله وعن رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصدق به ونؤمن به، ولا نتكلم بشيء ليس عندنا فيه أساس. إذن هذا هو الإيمان بالملائكة، الملائكة الكرام. أما الكتب المنزلة على الرسل فقد جاء في القرآن وفي السنة أخبار الكتب السابقة، وقد جاء في القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الكتاب آخر الكتب والمهمن عليها والناسخ لها والذي هو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة مستمرة إلى نهاية الدنيا، لأنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا كتاب بعد كتابه، فالكتاب الذي هو القرآن جاء فيه ذكر التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى فقط، هذا الذي جاء. لكن كل رسول أرسله الله أنزل عليه كتابا، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب هي الكتب، لأنه ما أنزل كتابا واحدا على الأنبياء، وإنما أنزل عليهم كتبا. والكتاب يأتي بالألف واللام، ويراد به الجنس، ويراد به الكتاب المعين. وقد جاء في القرآن الكريم الجمع بين يعني ذكر الكتاب مرتين، يراد به مرة الكتاب اللي هو القرآن، ويراد به مرة الكتب السابقة. آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كتاب نزل على رسوله القرآن، كتاب واحد، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب. ولهذا قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب. الله أنزل كتبا على الرسل، منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه، ولكننا نؤمن بكل ما ذكر في القرآن والسنة مما عرفناه وما لم نعرفه، ما قص علينا وما لم يقص، نؤمن بذلك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة المتقدمة. وكما قلت الذي جاء ذكره في القرآن صحف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. أما صحف إبراهيم وموسى فقد جاءت في موضعين من القرآن، في آخر سورة الأعلى وفي آخر سورة النجم. قال الله عز وجل في النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فذكر في سورة النجم صحف إبراهيم وموسى، وذكر بعدهما شيء مما فيهما، لأن ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى، لكنه موجود في لغة تلك الكتب، وأما عندنا في القرآن بلغة القرآن، اللغة العربية. وليس معنى ذلك أن هذا اللفظ موجود في الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة كلها بلسان من أرسل إليهم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكل رسول يأتي بلسان قومه، ما يأتي بلسان آخر غير لسانهم، وإنما يأتي بلسان قومه. وإذن فصحف إبراهيم وموسى ذكرت في النجم، وبعد ذكرها ذكر شيء مما فيهما، ألا تزر وازرة أخرى ولسان إنسان مسعى، هذا موجود في التوراة، موجود في صحف إبراهيم وموسى. والموضع الثاني في الأعلى، وقد جاء قبل ذكرهما شيء مما فيهما: قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه صلى، بل تذكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا الذي مر أو هذا الذي ذكر. وصحف موسى وصحف إبراهيم هي التي جاءت، ما جاء عن إبراهيم إلا ذكر الصحف. أما موسى فقد جاء عنه التوراة وجاء ذكر الصحف، وقيل أن الصحف هي التوراة وقيل غيرها، لكن ذكر صحف إبراهيم وموسى إنما جاءت في موضعين من القرآن. أما الزبور الذي أنزل على داود فقد جاء في موضعين من القرآن: في سورة النساء وفي سورة الإسراء، وبلفظ واحد: وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا، يعني لفظ واحد جاء في النساء وجاء في الإسراء، يعني فالزبور يعني أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. أما التوراة والإنجيل، التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى، فقد جاء ذكرهما في القرآن كثيرا، كثير جدا ذكر التوراة والإنجيل. وكتاب التوراة يأتي بذكر التوراة وبلفظ الكتاب وبلفظ الفرقان ويعني والضياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يعني فجاء بألفاظ متعددة وجاء ذكر الكتاب يعني ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة لأنه هنا يراد به الألف واللام للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو التوراة والقرآن كذلك يأتي كثيرا بلفظ الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب إنه القرآن فيأتي ذكر القرآن بلفظ الكتاب ويأتي كثيرا ذكر التوراة بلفظ الكتاب ويأتي كثيرا ذكر التوراة بلفظ الكتاب والكتب السابقة كلها جاءت أنزلت لمشتملة على ما فيه الخير والهداية لمن أنزلت إليهم مشتملة على كل خير لمن أنزلت إليهم وأن من أخذ بها وعمل بها فقد ربح ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر هذه الكتب السابقة كلها متفقة بأنها من عند الله عز وجل وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزل إليهم أو أنزلت إليهم ومن أخذ بها فقد ربح ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر ثم إن يعني هذه الكتب السابقة يعني منها ما جاء ذكره في القرآن الكريم يعني القرآن الكريم جاء فيه ذكر شيء مما في الكتب السابقة وهذا يعني محقق ويجب التصديق به لأنه من كلام الله عز وجل لكن الكتب التوراة والإنجيل التي بأيدي اليهود النصارى لا يقال أنها لأنها مبدلة حصل فيها التبديل لكن لا يقال كل ما فيها مبدل لكن الأصل أنه غير معروف يعني الشيء لما حصل فيه التبديل ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لا نصدق لأن لو صدقناهم في كل شيء صدقنا بباطل ولو أنكرنا كل شيء نكون أنكرنا حق ولكننا نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا الذي نقول نحن نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمؤول والمبدل نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل والذي جاء في القرآن من أخبار التوراة والإنجيل هذا يعني محقق لأنه جاء في القرآن الكريم وقد جاء في القرآن يعني الكريم شيء مما في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص هذا موجود في التوراة لأن القرآن أخبر بأنه موجود فنحن نصدق بخبر القرآن وأن هذا موجود في التوراة وكذلك جاء في التوراة والإنجيل الإخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان صفته وأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه هذا جاء في القرآن يعني بيان صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بل جاء في القرآن صفة الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذكرهم في القرآن قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني هذه صفتهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية صفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السابقة وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وأن الله أثنى عليهم قبل أن يولدوا وقبل أن يأتي زمانهم بمئات السنين في كتاب التوراة والإنجيل وبيّن صفتهم وأثنى عليهم وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا الخبر الذي جاء عن أصحاب الرسول لا يوجد في كتب اليهود والنصارى الموجودة الآن. يعني ذكر أصحاب الرسول والثناء عليهم لا يوجد في الكتب المبدلة التي بيد اليهود والنصارى، لكنه موجود في الكتاب المنزل، الكتب المنزلة التي التوراة والإنجيل موجودة في المنزل ولا يوجد في المبدل الذي بيد اليهود والنصارى الآن. لا يوجد ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم، هذا الذي جاء في القرآن، لكنه محقق لأنه جاء في القرآن، وكل ما جاء في القرآن من أخبار التوراة والإنجيل وأخبار الأمم السابقة يجب التصديق به، وأنه حق على حقيقته، لأنه من كلام الله عز وجل الذي هو آخر الكتب الذي أنزله الله على رسله، وهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن القرآن يعني له ميزة على الكتب السابقة، يعني تلك نؤمن إجمالا بها ونعلم أنها حق، وأن المنزل ما أنزله الله كله حق، وأنه مشتمل على ما فيه الهداية لمن أنزلت إليهم. أما القرآن فهو موجود عندنا من أوله إلى آخره، ولهذا يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا، يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا. كل ما في القرآن نؤمن به لأن القرآن محفوظ. ثم إن القرآن يمتاز على الكتب السابقة بأربع صفات، يمتاز عليها بأربعة أمور. يمتاز القرآن على الكتب السابقة بأنه محفوظ، وأن الله تكفل بحفظه، بخلاف الكتب السابقة فإنه حصل التغيير والتبديل، حصل التغيير والتبديل. وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزل الذكرى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهو محفوظ، ولهذا يعني محفوظا في الصدور ومحفوظا في السطور في الكتب في المصحف. ولو أن إنسانا يعني زاد حرف أو نقص حرف لتنبه له الملايين من المسلمين الذين يحفظون القرآن، الذين يحفظون القرآن، فهو محفوظ بحفظ الله. إذن هذه من خصائص القرآن، ولهذا كتب الله، وهذا القرآن كتب الله له البقاء وهو مستمر وشرع دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الناس تعبد بهذا القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. هذا مما امتاز به القرآن أنه محفوظ، بخلاف الكتب السابقة ما حصل الحفظ، حصل التبديل والتغيير والتحريف. الأمر الثاني أنه معجز، أعجز أهل الفصاحة والبلاغة وتحدوا بأن يأتوا بمثله، ثم حصل التنزل إلى أن يأتوا بعشر سور، ثم حصل التنزل إلى أن يأتوا بسورة، وأقصر سورة من القرآن إن أعطناك الكوثر وقل هو الله أحد والعصر، ولا أحد يستطيع أن يأتي بهذا المقدار يعني مما يكون مثل القرآن. والله عز وجل أخبر بذلك، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، وما حصل لهم، ما حصل منهم يعني محاولة، بل أذعنوا وسلموا بأن القرآن لا يعني لا يؤتى بمثله، بأن القرآن لا يؤتى بمثله. وقد ذكر عن النظام وهو من المعتزلة أنه قال إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله، ولكنهم لما تحدوا يعني حصل لهم العي، حيل بينهم وبين القدرة على ذلك، وإلا كانوا قادرينهم. هذا كلام باطل، لو كان الأمر كذلك كان بإمكانهم أن يقولوا حنا الآن ما استطعنا، لكن نبحث عن الكلام الذي تنافسنا فيه في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز وكانوا يجتمعون وكل يأتي بما عنده من الكلام ويتنافسون في الفصاحة والبلاغة. لو كان الأمر كما يقول نظام قال والله احنا لن عجزنا ما نقدر نألف، لكن خلينا نرجع للملفات اللي في سوق عكاظ وننتقي منها من كلامنا الجيد الممتاز. ما قالوا هذا، بل هم مذعنون، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، بأقصر سورة في القرآن اللي هي إن أعطناك الكوثر والعصر وقل هو الله أحد، هذه أقصر سورة القرآن ولا أحد يستطيع. والله تحداهم بمثل القرآن كاملا، ثم بعشر سور، ثم بسورة، فأتوا بسورة من مثله. وأقصر سورة هذه الثلاث سور، ولا أحد يستطيع أن يأتي بهذا المقدار. لكن التحدي ما حصل بآية، ما حصل بآية، لأن الآية تكون كلمة واحدة وتكون كلمتين، والإعجاز إنما هو في الكلام الذي أقله سورة، يعني سورة صغيرة. وإلا فإن يعني الكلمة الواحدة أو الآية الواحدة ما يتحدى بها، لأن القرآن فيه كلمة واحدة آية قاف، يعني القرآن المجيد، يعني إطاها، يعني مدهامتان، هذه آيات مكونة من كلمة واحدة، لكن ما فيها إعجاز، ما يتحدى فيها، لأن التحدي بالسورة أقصر شيء تحدي به سورة من القرآن. فإذا أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا، والتحدي لا يزال مستمر. وقد ذكر الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة عندي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال إن نقل عن كتاب النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له اعمل لنا شيء مثل القرآن، قال أعمل لكم مثل بعضه، فاختفى ببيته أيام ليأتي لهم بشيء من مثل القرآن، فخرج يعلن الإفلاس، فخرج بعد أيام يعلن الإفلاس ويقولني فتحت المصحف وأول شيء ظهر عندي آية الأول آية في سورة المائدة، فنظرت فيها وإذا هي مشتملة على أمر وكذا واستثنى ويبين محاسن، ثم قال لا أحد يستطيع أن يفعل مثل هذا. هذا ذكر الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة في الآية الأولى من سورة المائدة. والشيخ محمد رشيد الرضا ذكر في مقدمة كتابه المنار تفسير المنار أن نصرانيا يعني زعم أن القرآن فيه تناقض وفيه حشو وزيادة، ومثل لذلك بسورة الفاتحة، وقال إن سورة الفاتحة فيها يعني حشو فيها زيادة، وأتى بكلمات خمس قال هذه تغني عن سورة الفاتحة وهي أقل منها. فقد تكلم الشيخ محمد رشيد رضا على هذه الكلمات الخمس التي ذكرها، وقال إن يعني أنه يعني أنه لا يستطيع أو لا يستطيع أحد أن يعمل يعني اختصار يعني لسورة الفاتحة أو يأتي بشيء أفضل منها أو بأفضل شيء من القرآن. قال وإن اختصار النجوم في السماء أهون من اختصار سورة الفاتحة. ثم قال أما فعل هذا النصراني، لماذا لا يختصر الآلهة التي يعبدها قومه؟ يعني بدل ما يختصر الفاتحة يفكر باختصار الآلهة التي يعني ذكرها أو التي يعبدها قومه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ليش ما فكر باختصار الآلهة بدل ما يفكر باختصار الفاتحة؟ يعني هذه الخصلة الثانية، يعني أنه محفوظ وأنه تحدي وأن أهل الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا، والثالث أنه نزل جملة واحدة، أنه نزل منجما، والكتب السابقة نزل جملة واحدة ما هي منجمة. التوراة نزلها مرة واحدة، والإنجيل نزل مرة واحدة، والزبور مرة واحدة، وهكذا، ما هو منجم مرتب كالقرآن. القرآن جاء في 23 سنة، 13 مكة و10 في المدينة، هذه المدة التي كان القرآن نزل فيها، أول ما بدأ ثم النهاية بعد آخر 23 سنة، فنزل منجما. والكفار قالوا، يعني اعترضوا على هذا، قالوا هل نزل القرآن جملة واحدة؟ يعني ليش ما نزل مثل الكتب السابقة؟ والله قد بين في كتاب العزيز الحكمة في إنزاله منجما، في حكمة ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تثبيت الفؤاد كما جاء فيها كذلك، أي إنما جعلناه كذلك لنثبت به فؤادك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استمر إذا الكفار له، وكل ما حصل له إذا يأتي شيء من الوحي فيكون ذلك تسلية له عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وما جرى بينهم، فيكون ذلك تسلية له بين وقت وآخر. إنما وقبل أن ننزل القرآن كذلك لنثبت به فؤادك. وكذلك في آخر سورة هود قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأيضا كونه يقرأه على الصحابة على شيء فشيء حتى يحفظوه، ولهذا يقول الله عز وجل وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني تقرأه يعني في أوقات مختلفة حتى يحفظه، إذا جاء نزل شيء القرآن، وإذا هم حفظوا الماضي حفظوا الشيء الذي مضى فيحفظونه شيئا فشيئا. ولهذا جاء عن ابن مسعود قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن هذا يعني من اختص بالقرآن أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة، وحكمة ذلك منها ما يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، ومنها ما يرجع للصحابة وهي أنهم يعوه ويحفظوه شيئا فشيئا، يحفظوه شيئا فشيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأه عليه جبريل يسرع في قراءته معه، يعني حتى لا يفوت من شيء، وقد أمره الله بأنه إذا قرأه جبريل أنه يعني يستمع، وأن الله تعالى تكفل بأنه يحفظه، لا تحرك به لسانك الذي تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه وتعب قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن هذه الخصة الثالثة. الرابعة أنه مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني على الكتب السابقة، ومعنى هيمنته عليها كونه حاكم عليها ومخبر عنها ومبين لشيء مما جاء فيها. ثم إن كلام الله عز وجل، القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وصحف إبراهيم وموسى من كلام الله، وكلام الله لا ينحصر وليس له حد وليس له نهاية، لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه. وقد جاء في القرآن آيتان تبين كثرة كلام الله وأنه لا ينحصر، في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني هذه البحور الزاخرة لو كانت حذر يكتب بكلام الله تنتهي هذه البحور، وكلام الله لا ينتهي، لأن البحور محصورة، وإن كانت كثيرة واسعة لكن لها حد لأنها مخلوقة، لكن كلام الله غير مخلوق ولا ينتهي ولا حصر له. قال ولو جئنا، يعني لو ضعف أيضا البحر، هذه المحيطات زادت وصارت أضعاف مضاعفة أيضا تنفد لأنها محصورة، وكلام الله لا ينحصر لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له، فلا حصر لكلامه. المخلوقون محصور كلامهم لأنهم لهم بداية ولهم نهاية، فكل إنسان محصور كلامه من بدايته إلى نهايته، لأن له بداية ونهاية. وأما الله عز وجل فلا حصر لكلامه، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، فلا حصر لكلامه. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عز وجل. لو كانت البحور تضاعف سبع مرات أو أكثر، وكل ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها، لثنيت الأقلام وثنيت البحور ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله عز وجل لا حصر له. ثم إن كلامه لا يقال إنه كله قديم وأنه تكلم به أزلا، بل تكلم أزلا ويتكلم يعني أبدا في المستقبل. وقد كلم موسى عليه السلام في زمان موسى، وسمع موسى كلام الله من الله، وكلم الله موسى تكليما، سمع كلام الله من الله في زمن موسى. إذن هذا الكلام اللي حصل في زمن موسى ليس قديما أزلي، ليس أزليا يعني لا بداية له، وإنما كان في زمن موسى تكلم الله وسمع موسى كلام الله. وأيضا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه الله وسمع كلام الله من الله، وإذا دخل أهل الجنة الجنة يكلمهم ربهم ويسمعون كلام الله. يعني فإذا هو يعني لا بداية له ولا نهاية له، ولكنه يتعلق بمشيئته وإرادته. شاء أن يكلم موسى في زمانه فكلمه، وشاء أن يكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه ليلة المعراج فكلمه، وشاء أن يكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فهو يكلمهم إذا دخلوا الجنة، كما جاءت بذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، كلام البشر مخلوقون وكلامهم مخلوق، والخالق كلامه غير مخلوق لأن صفاته غير مخلوقة، الله بذاته وصفاته الخالق، وكل من سواه مخلوق. هذا هو يعني شيء ما يتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أثابكم الله، هل اسم حيزوم من أسماء الملائكة؟ ما نعلم، ما نعلم. أنا قلت أن الملائكة يعني لا يتكلم فيهم إلا بوحي، وهذا ما أعرف في هذا، لكن من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، هذه الأسماء التي نعرف أنها جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما معنى منكر ونكير؟ اسمان، اسمان للملكين الذي يكون في القبر، اسمه منكر حجم اسمه منكر والثاني نكير. وهل ثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ ما نعلم دليل يدل على هذا، ما نعلم شيء ثابت أنه يسمى عزرائيل، ولا كذلك أيضا خازن الجنة يقال له رضوان، ما نعلم شيء ثابت في هذا. الذي ثبت هو جبريل وإسرافيل وميكائيل ويعني مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي عن ربك، ومنكر ونكير. هل توصف الملائكة بذكورة أو أنوثة؟ لا يقال أن فيهم ذكور وإناث، لكن اللفظ يعني يأتي مذكرا ومؤنثا، فيقال الملائكة يعني أو يعني يطلق عليهم يعني ذكورية، يعني من ناحية اللفظ، لا من ناحية أنهم يعني أنهم إناث، وأنهم يعني لأنهم الله سبحانه خلقهم ما في شيء

يعني قيل انهم من الملائكه. نعم انهم من الملائكه. نعم وهذه يعني من من من من اسمائهم يعني هذين الملكين هاروت وماروت. نعم اقول هذه من اسماء الملائكه اليوم هاروت وماروت الذي جعلهم الله فتنه. نعم يقول هل صح شيء في كحل الاثمد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش في كحل الاثمد هل نعم صح عنه شيء؟ اقول جاء فيه لكن ما تذكر ما تذكر رفضه ولا جاء شيء يدل على الكحل و... نعم يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد ان رمى الجمرات في اليوم 13 من ايام التشريق اتى الابطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهل يشرع فعل ذلك اليوم؟ اختلف في ذلك والصحيح انه لا يشرع وانما فعل ذلك الرسول لانه اسمح لطريقه بل هذا المكان نزل فيها 4 أيام قبل الحج لانه لما جاء يعني يوم 4 جلس فيه يعني الى يوم 8 ثم انه رجع الى مكانه الذي كان نازلا فيه. يقول احسن الله اليكم هل يجوز لي ان اجعل صيام الايام 7 للمتمتع لمن لم يجد الهدي متفرقه على كل 2 وخميس؟ يجوز يجوز ان تاتي بها مجتمعه وان تاتي بها متفرقه. يقول ما قولكم في من جاء بعد الحج للمدينه واراد ان يرجع بعمره الى مكه هل له ذلك؟ نعم له. هذه العمره هذه العمره التي يوصى بها ومستحبه كل انسان ياتي بها من المواقيت ما هي بعمره التنعيم التي تردد بين الكعبه والتنعيم. رجل ترك المبيت بمنى احدى الليالي لانه مريض ولم يرمي ولم يوكل عن ذلك اليوم ثم جاء بعد ذلك ورمى عنه في اليوم الذي يليه. فيما يتعلق بالرمي نعم في حصل تدارك لانه لو فات الرمي في يوم وتدرك في اليوم الثاني اللي بعده خلاص ما عليه شيء. لكن كونه ترك المبيت لو كونه ترك المبيت كان ترك المبيت وهو في المستشفى معذور. اما انسان يعني يجلس خارج منها ولا يدرى عن حقيقة يعني اما مستشفى معذور لان هذا يصير مثل الرعاة والسقاة الذين يرخص لهم في ترك المبيت. لكن انسان يروح يجلس في الفندق يبيت في الفندق بدل ما يبيت في منى هذا غير. نعم. يقول طفت طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة ثم سعيت للحج فأصبح آخر عملي هو السعي ثم غادرت مكة. ما يؤثر لأن السعي تابع للطواف. إذا كان إنسان على طواف إفاضة وسعي ونوى بالإفاضة الإفاضة والوداع وسعى بعد ذلك لا يؤثر لأن السعي تابع للطواف وكله ذكر ودعاء. يقول جزاك الله خيرا أنا معي أمي هنا في المدينة في زيارة المدينة فهل أستطيع أن أترك مرافقتها في الذهاب والإياب من الفندق إلى المسجد لرغبتي في حضور المجالس العلمية أو يجب علي أن أرافقها؟ والله إذا كان أنها يعني تذهب وأن يعني تعرف المكان ولا تتيه ولا تضيع ومعها أحد يساعدها ما في بأس لأنك حتى لو جئت إليها ستدخل مع النساء أنت مع الرجال وهي مع النساء ستفترقون. يقول ما صحة هذين الحديثين من حج ولم يزرني فقد جفاني والآخر من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي؟ هذا كله ليس بصحيح. كل ما جاء من أحاديث تتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يعني مثل من حج ولم يزرني ومن زارني وزار أبي إبراهيم في عام 1 كذا يعني هذه أحاديث لم يثبت منها شيء منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف جدا ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضية زيارة قبره الأحاديث الدالة على زيارة القبور.